أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. ملاحظة متجددة، قد ينهي الطالب وبتمكن نظري، يعني قد يكون حافظا للمدخل والخلاصة والمظفر والحاشية والمطولات في المنطق من كتب المتقدمين وكتب المتأخرين، ولكنه يصل إلى الكفاية أو يصل إلى اللمعة أو يصل إلى التجريد، فلا ينجح في استيعاب مثل هذه العلوم، مع أنها تعتمد على المنطق وتعتمد بنسبة كبيرة جدا على المنطق. المشكلة هنا، ما يعتمد عليه في تدريس العلوم العقلية، وهذا من الأمور العجيبة، ما يعتمد عليه في تدريس العلوم العقلية حفظ المصطلحات وأنها علوم جامدة، مع أنها علوم عقلية المفروض أنها تكون علوم حيوية. فما يرثه الطالب من اللحظة الأولى في دراسة مثل هذه العلوم أنها علوم كريهة، متى ينتهي منها ويتخلص من صعوبتها؟ يبدو أن هناك خلل في منهج التدريس ومنهج التعريف بمثل هذه العلوم. حديثنا اليوم عن القسمة، أنواع القسمة. قد نتمكن حفظا من هذا المطلب، ولكن على مستوى التطبيق نفشل. نحتاج أن نتصور المطالب العقلية، أضرب مثلا في العلة الغائية. العلة الغائية نفهمها هكذا: من يصنع السرير ومن يشعر بالجوع الأول، إن لم يتصور الاستلقاء، إن لم يتصور الاستلقاء تصورا تاما، فإنه لن يتحرك لصناعة السرير. والاستلقاء بعد صناعة السرير، هذه هي العلة الغائية. الجائع لن يتحرك نحو الطعام إن لم يتصور ماذا؟ لا، الشبع. إن لم يتصور الشبع فإنه لن يتحرك نحو الطعام. طبعا الطعام بغرض سد الجوع مو الشره، لاحظين؟ فالحركة متوقفة على ماذا؟ على تصور الغاية، والتصور ينبغي أن يكون تصورا دقيقا، لأنه لو تصور النط على السرير فالسرير علميا لا ينفع للاستلقاء، فصناعته راح تكون قائمة على أي تصور؟ تصور النط. أهمية التصور هكذا، عندما نخطأ في تصوراتنا وتحركاتنا نخطأ في النتائج. الخلل في النتائج راجع إلى خلل في المقدمات الضرورية، وقوام هذه المقدمات هو التصور. وقس على ذلك في مختلف العلوم وفي مختلف الميادين. مشكلتنا مع الأخطاء إنما هي في تقويتها والدفاع عنها وتكرارها، ومنشأ ذلك عندما تأخذنا العزة بالإثم. فالخطأ يورث الخطأ. الآن ما الفرق بين أن نقسم الإنسان إلى حيوان وناطق، وبين أن نقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف؟ يقولون هذا تقسيم وهذا تقسيم. ما الفرق بين التقسيمين؟ الآن نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج أن كل واحد منا يغمض عينيه ويتصور الفرق، وربما يدخل على خط التصور العلمي الغاية من التقسيم. لما نقسم أصلا؟ ما هي الغاية من هذا التقسيم أو ذاك؟ ماذا يقول الإخوة؟ إنسان، حيوان ناطق، ماء، أكسجين، هيدروجين، طاولة، خشب ومسامير، مكونات. جميل. مواد متركبة منها وتتركب منها. والثاني التحليل إلى أن نصل إلى الصورة البسيطة للشيء. ما رأيكم في كلام الشيخ عيسى؟ عيدها شيخنا عشان تكون الكلمة من مفهوم. تحليل إلى أن نصل إلى الصورة البسيطة للشيء. ماذا تقصد بالصورة البسيطة؟ يعني منشأ هذه، يعني هل نتمكن من القول بأن الصورة البسيطة للإنسان هي الحيوان أو هي الناطق أو ماذا؟ الإنسان يرجع إلى الحيوانية والناطقية. احنا قلنا هذا جزء حقيقة وهذا جزء حقيقة إذا تذكرون في دروس سابقة. أزلنا العوارض. البسيط ما طيب خلونا نرجع إلى السؤال، الفرق بين التقسيمين، لأن هذا اللي يشعبنا أكثر. مرة نقسم الكل إلى أجزائه، ومرة كل إلى جزئياته. ما الفرق بين الكل والكلي والجزء والجزئي؟ الكل المفهوم، والكل الكل المواد. ملاحظين؟ هذا يسمى قسمة وذاك يسمى قسمة. يقولون قسمة طبيعية وقسمة منطقية. نتمكن من القول بأن الفعل كلمة، الفعل قسم، والكلمة مقسم، والحرف بالنسبة للفعل قسيم. نقول يعني يحمل الموضوع على المحمول ويحمل المحمول على الموضوع، فنقول الكلمة فعل ونقول الفعل كلمة. أما في القسمة الطبيعية فلا يقال الطاولة مسمار والمسمار ولا المسمار طاولة، لا يقال عن أجزاء الكل بأنها الكل إلا إذا اجتمعت وحققت في الخارج هذا الكل. هذه القسمة الطبيعية أقرب إلى التحليل، القسمة الطبيعية أقرب إلى التحليل. أضرب مثلا آخر، عندما يدخل الآن بعيد عن الواجب الكفائي والواجب العيني، يدخل علينا شخص الآن ويقول السلام عليكم، فلا يرد عليه أحد. نسأل شيخ علي مسلم، شيخنا ليش ما رديت؟ وش تقول؟ ما سلم علي. ما قال السلام عليك يا شيخ علي مسلم. واضح؟ شيخ علي الدمستاني وش ترد عليه شيخ عبد الله؟ ممكن بعد تقول له خو الله ما قال يا علي ويا حسن ويا جعفر صلي. واضح؟ وبالتالي لا، مو جزء من الكل، توجيهها آخر. احنا وش قلنا؟ قلنا تحليل، يعني ان ينحل الامر في اجزائه. اقرب الصورة بهذا، يعني عندما يصدر الامر من الله سبحانه وتعالى يقول صلوا، فمعنى ذلك ان الامر منحل وموجه لكل مكلف. يعني كم مرة قال رب العالمين صل؟ بعدد المكلفين. يعني الأمر متوجه إلى الشيخ عيسى، متوجه إلى الدكتور أحمد، متوجه إلى فلان، متوجه إلى فلان. إن حل الأمر في الموضوع، في أفراد الموضوع، المأمورون المأمورين بالصلاة. واضح؟ عندما نقول إنسان نرجع هذا المكون إلى مكوناته. أما في القسمة المنطقية فنحن نبحث عن كل ما ينطبق عليه الكلي، يعني مرة ننظر إلى المقسم على اعتبار أنه كل فنقسمه إلى أجزائه، ومرة ننظر إلى المقسم على اعتبار أنه كلي فنقسمه إلى جزئياته. واضح؟ فيقبل الانطباق في الاتجاهين، بالاتجاهين. يعني نقول الكلمة حرف ونقول الحرف كلمة، ولكن الكلمة أعم والحرف أخاص. واضح؟ هذه القسمة لها شروط نأتي عليها الآن. ما نريد أن نتوصل إليه في هذا الدرس أن نتمكن من أن نعدد أنواع القسمة، هذا واحد، أن نميز بين القسمة الطبيعية والقسمة المنطقية. إذن عندنا قسمة طبيعية وعندنا قسمة منطقية، هناك شروط للقسمة المنطقية، فإذا قسم شخص قسمة طبيعية وأجرى عليها قوانين القسمة المنطقية، كيف تتعامل مع هذا الشخص شيخ علي؟ شو تقول له؟ كيف يعدل على ماذا؟ لا، أن تقول له ولكن هناك خلل. وين الخلل؟ قل له قسمتك طبيعية وتريد تطبيق القوانين المقررة في القسمة المنطقية وهذا غير صحيح. هذا يدل على أنك تلاحظ بشكل دقيق وتفرق بين القسمة المنطقية والقسمة الطبيعية. يعني لما تجي تقرأ موضوع لابد أن تقرأ كل ما في الموضوع، تنظر في المقدمات، تنظر في طريق الاستدلال، وتنظر في النتائج. وسوف تضطر إلى تحليل النتيجة. لماذا تحلل النتيجة؟ حتى تقف على ملائمتها. لماذا؟ للمقدمة ولطريق الاستدلال. واضح؟ ما نواجهه من مشاكل جمال النتائج. جمال النتائج مو يعني أنها مزينة، جمال النتائج أنها تستفز العقول أو تستفز العواطف بمعنى صحيح، يتفاعل معها الإنسان. ولكن عندما نرجع إلى مقدمات الاستدلال نجد بأن هذه النتيجة لا ينبغي أن تكون، نتيجة خاطئة. واضح؟ أيهما أهم الآن، المقدمات وطرق الاستدلال أو النتيجة للباحث للناظر؟ المقدمات، لأن النتيجة نتفق عليها إن اتفقنا على المقدمات وطريق الاستدلال. واضح؟ ولذلك نعارض كثيرا وبقوة مبدأ أعطني الخلاصة والزبدة، نعارض وبشكل صريح جدا مسألة المختصرات. لابد من الاهتمام. ليش تجي لما واحد يشوف الفهرس إلى كتاب علمي يشوف المقدمة 100-150 صفحة ما يقراها. روح الكتاب وين تصير؟ فهالمقدمة، منهج الكتاب، طريقة البحث، المباني، وين تشوفها؟ في المقدمة. نعم لا يصير اطناب ممل، يعني ممل يعني مو يملل القارئ، يعني مخرج عن الغاية، ولكن المقدمة ينبغي أن تكون وافية بكل ما تعني ما تحمل الكلمة من معنى، لأن المقدمة تشتمل على المبادئ. واضح؟ وأن نتمكن من التمييز بين أسلوبي القسمة، وأن ندرك معنى التعريف بالقسمة، ولذلك ألحق مبحث القسمة بالتعريف، طريق من طرق التعريف. عادة القسمة أقرب إلى الأذهان بشكل عام، أقرب إلى الأذهان من التعريف بالحدود والرسوم. قلنا بأن القسمة إما طبيعية ونكتب إلى جانب القسمة الطبيعية، أو قسمة الكل إلى أجزائه. ونكتب بإزاء إلى جانب القسمة المنطقية قسمة الكلي إلى جزئياته. أولا، ما يميز القسمة المنطقية عن الطبيعية أن الأقسام في المنطقية يجوز حملها على المقسم ويجوز حمل المقسم عليها، يعني أن يكون المقسم موضوعا تارة والقسم محمول، وقد يكون العكس، أي أن القسم محمول والمقسم موضوع. لماذا يجوز هذا في القسمة المنطقية ولا يجوز في القسمة الطبيعية؟ ليش؟ وما معنى مصادق؟ هو القبول للانطباق. تذكرون في الكل والجزئي قلنا بأن المفهوم الجزئي لا ينطبق على كثيرين. ينطبق يعني ماذا؟ ينطبق يعني الاتحاد خارجا، وإن اختلف مفهوما. واضح؟ أما الكل والجزئي، أما الكل والجزء، فالجزء مختلف عن الكل مفهوما، ولا ينطبقا ولا يتحدا خارجا. أعيدها لو واضحة. مفهوما يعني في الذهن. عندما نقول مفهوم الإنسان ومصادق الإنسان، مفهوم الإنسان حيوان ناطق، مصادق الإنسان حسن. مفهوما الإنسان مفهوم كلي، وحسن مفهوم جزئي، فهما مختلفان مفهوما ولكن في الخارج. الإنسان هو حسن وحسن هو الإنسان، متحدان في الخارج ومختلفان في الذهن. وما الذي يوجد في الذهن؟ المعاني والمفاهيم. هاي في المنطقية. في الطبيعية الماء شيء والأكسجين شيء آخر، في الخارج الماء شيء والأكسجين شيء آخر، واضح له؟ فالتغاير والافتراق في المكانين لا يقال، ولذلك لا نتمكن من الحمل. لا يقال الماء أكسجين ولا يقال الأكسجين ماء، واضح؟ ولكن نقول الإنسان حسن ونقول حسن إنسان. حسن اسم علم طبعا، مو واضحة شيخنا؟ إذا مو واضحة أعيدها أحلف. طيب، الامتياز الثاني. الامتياز الأول أننا نتمكن من حمل المقسم على القسم والقسم على المقسم، ونقول أيضا أنه في القسم المنطقية لابد من فرض جهة واحدة أو جهة وحدة جامعة في المقسم تشترك فيها الأقسام، وهذا ما يوفره الاعتبار، يعني الأصل. عندما نقسم الإنسان إلى أبيض وأسود وأشقر وأحمر وأصفر، اللون وين صاير؟ اللون، اللون صاير في المقسم، وهو الجامع الذي تشترك فيه الأقسام، وهو أيضا مما يحقق الحمل المتقدم في المائز الأول. إذن بسبب هذه الوحدة، وحدة الاشتراك، يصح الحمل بين المقسم والأقسام. طيب، إن كان هكذا فلا فرق بين الأقسام. نقول لابد من وجود جهة اختلاف افتراق بين الأقسام. ما هي جهة الافتراق؟ قلنا بأن الإنسان أسمر وأبيض وأحمر، ما هي جهة الاختلاف؟ أن الأسمر مو هي صارت جهة اشتراك في مفهوم اللون، جهة الافتراق أيضا في اللون، لأن الأسمر ليس بأحمر، ليس بأبيض، ليس، واضح؟ عندنا ثلاث صور في حال كانت الجهة الجامعة، يعني الجهة الجامعة وين؟ وين محلها الجهة الجامعة؟ المقسم. عندما تكون الجهة الجامعة مقومة للأقسام، ماذا نقصد بالمقوم؟ كثير ما نسمع هذا المصطلح في المنطق، في الأصول، في الفقه، في الكلام، في بحث العدالة، في علم الرجال، في الدراية. ماذا نقصد بالمقوم؟ المقوم هو التحقق من ذاتيات الشيء. المقوم ما يدخل في تحقق، يعني لولا لما تحقق هذا العنوان. واضح؟ فبحثنا الآن عندما تكون جهة الاشتراك يعني المقسم، هذه الجهة داخلة ومقومة للأقسام. هنا عندنا ثلاث صور. الصورة الأولى أن تكون تلك الجهة المقومة للأقسام جنسا. نوقف هنا، نوقف. إذا الكليات الخمس مو مفهومة عدل، نقدر نستوعب الصور الثلاثة الحين؟ شوف، العلوم، العلم الصحيح إذا كان علم مدون مع مراعاة قواعد تدوين العلم، يعني مو كل واحد يجي ويقول أنا بسوي لي علم. واضح؟ لابد من وجود مناهج تتبع. فمن لم يتمكن من ناصية الكليات الخمس عليه أن يرجع من جديد. والكليات الخمس مبنية على مطالب أخرى متقدمة عليها، وهكذا العلوم في حالة بناء. واضح؟ البارحة كنت أفكر في الأمر التالي، هذا قوس طبعا. نحن ندرس المنطق وندرس الفلسفة وندرس الدراية وندرس الرجال وندرس هذه العلوم. ما هي الغاية؟ نريد أن نفهم القرآن والحديث. سؤالي هكذا: هل اضطر من كان في صدر الإسلام إلى دراسة هذه العلوم حتى يفهم، أو ماذا؟ إذن عليكم السلام. اليوم غير، مو مال سلام اليوم. ما في اليوم، واليوم ما في يل أحد، لا مع الكنيسة. طيب نرجع إلى السؤال. عصر الأنبياء، عصر الأئمة، عصر النبي وعصر الأئمة عليهم الصلاة والسلام، احتاجوا أنهم يدرسون هذا أو يعني كانوا عباقرة؟ هذا واحد. الإمام موجود. اللغة كانت قوية. والإمام موجود. الإمام موجود عامل مساعد أيضا. بعد اللغة كانت قوية يعني ما يقال يفهم. طبعا سيدنا أشرب لي مو كل شيء يعني مثلا في ما ذكر اللغة. إيه. طبيعتهم يجري يعني ما يحتاجون يدرسون اللغة. يوم حسوا إن حس الإمام أمير المؤمنين إن في خلل أسس حق علمنا. أيوة. هذا مفتاح الجواب ترى ها اللي قاعد يقول الشيخ الحين هذا مفتاح الجواب واصلوا شيخنا هي الحاجة تستدعي احنا كنا مجتمعات معزولة يعني مو بس مجتمعنا لا اي مجتمع في العالم أول ما كان أول سبب أو من الأسباب الأولى لفتح المجتمعات على بعضها البعض التجارة ما ميز البحرين عن كثير من الدول أنها كانت شاطئ للتجار لذلك تكونت الحضارة يجونها من كل مكان مرفع هي ميناء ترانزيت بحسب التعبير لازم يمرون هني فكان يجيك الفارسي يجيك الهندي يجيك من الروم من كل مكان يجون في هذه البلد وإلا أنت قلقامش من وين تتحكى عن البحر واضح له إذا فتحت المجتمعات على بعضها البعض هذا يعني الثقافات انفتحت على بعضها البعض طيب طبيعي تقدر تقاومه؟ ما تقدر تقاومه أذكر إلى الأخوة اليوم صار مسلم يعني لأن الآن كان في مقاومة أو ما كان في مقاومة بالنتيجة هذه الثوب مو لبسنا لا مو لبسنا هذا لبس الروم حتى لو ما كان كذي يقول انت كنت اسكندنافي يقول لي هذا اصلا طيب هذا المؤمن نص فلنزول عليك ليش لبسه لان هذا هو اللبس اللي اسمي يعني قبل ما كان عندهم هذا لا لا حتى لو حقق انه مثلا انه هذا كان لبسه بس الحين الناس فلنزول عليك وكذي هذا هم بحث آخر هي المشكلة تعرف من هو اللي جابها الثوب واحد إيش حلاوته لا عضلة من من من الخبيثين يعني الحين صارت هي لبس ما يسيء إلى المؤمن طبعا بس أبغي أقول بأن هذه الثقافة الواردة هكذا وهذا شغلها واضح الثقافة مو فقط في الملباس ما يلبس المأكل المشرب طريقة المعيشة والعلم هذا اللي يجيك يقرأ كتبك وطالما يقرأ تتحرك عنده قريحة النقد والنقد يحتاج إلى إذن لتعارفوا هالشكل ربما هذه العلوم كانت في سليقة الناس مبادئ هذه العلوم بعدين صارت الحاجة لها مثل الحاجة إلى علم النحو صار لازم تتعلم نحو ليش لازم تتعلم نحو خلاص تداخلت اللغات وبدأ اللحن في القول وهذا ما دفع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أن يأمر أبا الأسود الدؤلي بأن يضع قوانين لهذه اللغة إذا كانت الجهة الجامعة مقومة للأقسام قلنا عندنا ثلاث صور. الصورة الأولى أن تكون هذه الجهة المقومة للأقسام جنسا، وجهات الافتراق الفصول المقومة لكل قسم، لأنه لو كان يعني مقوم للأقسام ولكن بشكل مفرد هذه جهة الافتراق، وإلا كانت جهة اشتراك، ولذلك قلنا كل قسم. كقسمة المفرد، المفرد يعني الكلمة المفردة. إن أردنا أن نقسم الكلمة المفردة قلنا اسم وفعل وحرف، فيسمى التقسيم في هذه الحالة تنويعا، والأقسام أنواع. يعني نقول أنواع المفرد، ما هي أنواع المفرد؟ أنواع المفرد يعني أنواع المفرد، أنواع ذاك النوع، واضح؟ هذا إذا كانت الجهة الجامعة جنس، المفرد جنس للفعل والحرف والاسم، وإذا كانت جهة الاشتراك الفصول، يعني ما يفصل بين الاسم والفعل وبين الاسم والحرف وبين الفعل والاسم والفعل والحرف، ما يميز يعني ما يفصل الفصل المنطقي كل نوع عن الآخر. إذا كانت جهة الاشتراك الجنس وجهة الاختلاف بين كل قسم وآخر الفصل، هذا يسمى تنويع. هذا أيضا بتشوفونه في عنوان مباحث، تنويع البحث. أنت من تشوف عنوان في صفحة بروحها مكتوب خش شكل بالخط الكبير في كتاب من الكتب تنويع البحث، من تشوف تنويع الحديث، تنويع البحث أو تنويع الحديث، مباشرة خلاص بعد تفهم بأن جهة الاشتراك جنس وجهات الافتراق فصل. فإذا شفت بأن هناك مخالفة، ماذا تقول للكاتب للباحث؟ تقول له هذا مو تنويع. وش يقول لك شيخنا خصوصا في هالزمان؟ لا تفلسف، عاد كله مو تفلسف، احنا راح نبني فيها بناء يصير اذا كان جنس واحد فيؤدي الى نتائج، اذا كان الجهات الافتراق الفصل فيؤدي الى نتائج. وهذا انا افهمه من كلمة تنويع، واضح؟ يمكن يهدك تولي ويروح عنه. ينبغي أن نتحرى الدقة، أي دقة؟ الدقة العلمية في تعابيرنا. الصورة الثانية أن تكون، ما هي الكليات الخمس؟ جنس، خاصة، اعتمادنا عليها. أن تكون جهة الاشتراك، أن تكون الجهة الجامعة المقومة للأقسام جنسا كالصورة الأولى أو نوعا، ولكن الجهات أو جهات الافتراق العوارض العامة اللاحقة للمقسم، يعني العوارض العامة التي يكون معروضها المقسم، يعني اللي فوق. كقسمة الاسم إلى مرفوع ومنصوب ومجرور، هذا الرفع يعرض على كل معرض، سواء كان اسم أو كان فعل، فهي إذن من العوارض الخاصة أو العامة؟ العامة. العوارض الخاصة، الخاصة بكل فرد. ما يشترك يا أحد، هذا إذا كان عرض خاص مثل الضحك بالنسبة إلى الإنسان، واضح؟ إذا كانت جهة الاشتراك جنس أو نوع، يعني إن كانت جنس كلمة وإن كانت نوع اسم، فيسمى التقسيم في هذه الحالة تصنيفا. والأقسام أصناف، مصنفات يعني كتب، أصناف. طيب، عندما نريد أن نوزع الكتب في المكتبة بشكل يسهل علينا البحث عن الكتاب المطلوب، ماذا يسمى؟ تنويع أو تصنيف؟ تصنيف. حقوة تصنيف. لا شيخنا، حين لازم ترجع الآن، وهو كتاب. زين، جهات الافتراق نوع العلوم، لا نوع العلوم ما يخالف، نوع العلم عارض على ماذا؟ على الكتاب. عرض عام لو عرض خاص يصير عرض عام، عارض على الكتاب. الكتاب قد يكون في الطب، وقد يكون في المنطق، وقد يكون، ولذلك فهو تصنيف. عرض على غير الكتاب. ما هو؟ لأن مثل ما قلنا قلنا في الطب وهذا يعرض، مثلا قلنا عام لا يعرض على، مو شرط إنه ما يختص بالشيء، يعرض على وجه غير الكتاب. مثلا هذا العلم مثلا قد يكون في كتاب، قد يكون في شيء آخر، سي دي تقصد أو كذا، أي شيء يعني. ممكن، بس هو يعني بناخذ السيديات بنحطهم مع هذا النوع من الكتب، أو هذا الصنف من الكتب. فإذا قلنا التنويع، المفروض أن يكون هناك فصل بين كل كتاب وآخر. فربما يكون من جهة تنويع، باعتبار تنويع وباعتبار تصنيف، فمو بالضرورة نخطئ هذا أو نخطئ ذا. التنويع يكون اعتبار ترتيب الفصل، لا ترتيب هذا شيء عام. الفصل مثلا كتب، مثلا هذا كتاب، مثلا هذا كتاب المنطق، هذا كتاب مثلا الخلاصة، هذا كتاب إيه، لابد أن توجد الفصل بين كل نوع وآخر حتى تقول بأنه تنويع، وإلا فهو تصنيف. هذه الصورة الثانية، الضوابط واضحة، ضابط الأولى وضابط الثانية. الصورة الثالثة، أن تكون الجهة الجامعة والتي افترضنا أنها مقومة للأقسام أن تكون جنسا أو نوعا أو صنفا. وجهات الافتراق العوارض الشخصية، هذه العوارض الشخصية اللاحقة لمصاديق المقسم، مو إلى المقسم وإنما مصاديق المقسم، فيسمى التقسيم تفريد. يعني تفريد يعني أن يكون هذا الفرد من الأقسام مستقلا متفردا عن الآخر. الأقسام أفراد، كقسمة الإنسان إلى زيد وعمر ومحمد وحسن إلى آخره، باعتبار المشخصات لكل جزئي منه من هذا المقسم. لماذا نقول أفراد الإنسان؟ أفراد الإنسان لأن حسن بما هو حسن عارض على ماذا؟ أي إنسان؟ لا، حسن عارض على هذا الجزء في الخارج مو على الكل، كان صاروا الكل حسن. حسن حسن حسن، واضح؟ شوف انت عندك انسان جنس وعندك حسن وجعفر و و و، ما الذي يشخص حسن في الخارج عن جعفر؟ أول شيء مو جزء، هو جزئي الخارج. الخارج جزئي لا؟ مو جزء جزئي. طيب ما الفرق بين الشيخ عيسى والشيخ أحمد؟ طالع ما الفرق بينهما؟ لا غلط شيخنا، الفرق بينهما أن هذا عيسى وهذا أحمد، مشتركين في الإنسانية. وما علينا من الاشتراك الحين، احنا نبغي نشوف المائزلة. إذن العرض ما هو؟ عيسية عيسى إذا صح التعبير، علمية عيسى عرضت على هذا ال... هو فارد، فارد يعني جزئي. فاردون أي لا شيء يدخل معه في وجوده الخارجي، هو وفقط. يعبر عنه في الطب بالبصمة، ببصمة العين، بالدي ان اي إلى آخره. هذا كل تصديق إلى كون المفهوم جزئيا. هو أصلا إنسان ولكن عرض عليه ما لا يمكن أن يعرض على غيره، وهذا هو التفريد. هذه الأقسام تسمى أفراد. إذن تحدثنا أولا إذا كانت الجهة الجامعة مقومة للأقسام، وذكرنا لها ثلاث صور: أن يكون المقسم جنسا، أن يكون المقسم جنسا أو نوعا، أن يكون المقسم جنسا أو نوعا أو صنفا. صنفا صنفا. وفي الأول جهات الاشتراك، جهات الاشتراك، جهة الاشتراك إما أن تكون جنسا أو جنسا أو نوعا أو جنسا أو نوعا أو صنفا. جهات الافتراق في الأولى أن يكون فصلا، في الثانية أن يكون عرض عام على المقسم، على المقسم، والثانية أن يكون عرض خاص على الأقسام وليس المقسم. الثاني إذا كانت الجهة الجامعة خارجة عن الأقسام وليست مقومة للأقسام، وهذا ما نتحدث عنه يوم غد إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.